العقوق من كبائر الذنوب لثبوت الوعيد عليه في الكتاب والسنة، وكذلك قطيعة الرحم. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يعني أنكم إذا توليتم أفسدتم في الأرض وقطعتم الرحم وحقت عليكم اللعنة وأعمى الله أبصاركم. والمراد بالأبصار هنا البصيرة وليس بصر العين. المراد أن الله تعالى يعمي بصيرة الإنسان والعياذ بالله حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا. وهذه عقوبة أخروية ودنيوية. أما الأخروية فقوله أولئك الذين لعنهم الله، وأما الأخروية فقوله أصمهم، يعني أصم آذانهم عن سماع الحق والانتفاع به، وأعمى أبصارهم عن رؤية الحق والانتفاع به. وقال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، أي ميثاق العهد توكيده، فينقضون العهد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل من القرابات وغيرهم ويفسدون في الأرض بكثرة المعاصي أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار والعياذ بالله. اللعنة يعني الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وسوء الدار أي سوء العاقبة. وقال الله تبارك وتعالى: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فأمر الله بالإحسان إلى الوالدين، وقال: إن بلغ عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، يعني أم الأم، إما الأم أو الأب أو الأم والأب، فضجرت منهما. لأن الإنسان إذا كبر قد يصل إلى الهرم وأرذل العمر فيتعب. فقال: حتى في هذه الحال لا تقل لهما أف، أي لا تقل إني متضجر منكما، ولا تنهرهما عند القول، وقل لهما قولا كريما يعني طيبا حسنا يدخل السرور عليهما ويزيل عنهما الكآبة والحزن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني ذل لهما مهما بلغت، لو كنت في أعلى كما تعلو الطيور فاخفض لهما جناح الذل وتذلل لهما من الرحمة، أي الرحمة بهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، فارحمهما أنت وادعو الله أن يرحمهما. هذا هو الذي أمر الله به بالنسبة للوالدين في حال الكبر. وأما في حال الشباب فإن الوالد في الغالب يكون مستغنيا عن ولد ولا يهمه.